حقق بجهادك آمال حقق بذنوبك آماني ومطلبتي وغيرتي إلى أقصى مراداتك. وصلنا طلعت شمس وما غربت على النبي وأعداد الرسالات. يا من تعالى ولا وصف يقول به للواصفين ولا مدح البنيات. يا خالق الخلق يا من لا شبيه له اسمع دعائي ويسر لي Thank you. والنور كل من أجاب والطير تسبح في رحيل فداء بالحمد تذكر فضل ذي الرضا. ندعوك رب الكون باسم محمد ندعوك رب الكون باسم محمد ندعوك شفيقا يدوم جناد فكن المعين فكن المعين فليس غيرك ناصر وكن المعز فليس بعد تجاهل سبحانك اللهم أنت لمن دعاك يا من قريب يا من قريب مجيب من ناداك صلى الله على خير الخلق وأحلاك وما تخلق الصفر قبل الفقام